شك الله المكاني ما كنت عندك وش هو جابك هنا قدك ضميرك من بعد ما نساني يوم اهتنا ساب الغصب حبنا الحين جيت وجابك الله المكاني ما كنت عندك وش هو جابك هنا قدك ضميرك جيت وجابك الله المكان.